مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الفنان الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف، أنا سعيدة بوجود حضرتك معايا النهاردة في هذا البرنامج، ومعرفش المشوار اللي حضرتك هتحكي لي عليه عايز تبدأه منين. البداية صعبة صحيح، بداية من أول يعني ما ابتدينا، من أول ما الواحد قدر يوعى على الدنيا. بداية فاكرها كويس، يمكن لأنها محفورة في ذاكرتي، لأن أنا اتولدت في أيام الحرب العالمية الأولى، فكانت أيام عصيبة بالنسبة لمصر كلها، بالنسبة للعائلة. أنا قاهري مولود في حي بولاء، حي عمال وحي عمل يعني ونشاط كله. أسينا كتير جدا في أيام الحرب، شفت كتير جدا بالرغم من صغر سني، أنا مولود سنة 15، قعدت طبعا 4 سنين في الحرب العالمية الأولى، شفت الإنجليز بكل جبروتهم بالجيوش الكبيرة، الجحافل بتخش الحواري بتاع بولاء على الخيل وتخش، طبعا ده كان بيزعرني أنا كطفل لسه بشوف حاجة كبيرة قدامي وأنا حاجة صغيرة كده، ده كل ده بيحفر في ذاكرتي حاجة عن الاستعمار والاستعباد والجبروت والقوة الغاشمة، كل ده فضل محفوظ معايا. لكن ازاي يعني عينك عرفت تلقط ده وحركة صغير، يعني ده فيها جزء فني الحته دي، ان دي بقت صور جواك؟ يعني طبعا الواحد وهو صغير مش عارف، لكن هي الصور فضلت محفورة. اللي زاد عن كده كمان ان بعض افراد عائلتي كانوا بيشتغلوا بالسياسة، فكان كل كم شهر كده تحصل كبسة على البيت ويجي البوليس يفتش البيت ويدور على منشورات، فكان البوليس يخش، وكنت بشوف أهلي وهم يعني خالتي مثلا اللي هي ملهاش علاقة بالمنشورات والحاجة كده، طبعا هم الرجالة اللي كانوا مشتغلين بالسياسة، فكانت بتاخد المنشورات وتخبيها في أماكن عجيبة جدا، مثلا مشنة العيش. أنا كطفل صغير واقف ببص لعينيا، لو البوليس كان بيعرف علم نفس بتاعه وكان شاف نظراتي كان ممكن جدا يكتشف مطرح المنشورات، وأنا قاعد أبص لمشنة العيش اللي فيها خايف، وهو بيفتش في كل حتة، كل ما يقرب على مشنة العيش طبعا أنا يزداد ذعري، أكاد أقول ده فيلم، ده حضرتك عامل فينا سينمائية يعني. بعد الحرب العالمية الأولى بكل ما فيها، وأنا يعني برضو قاسيت شخصيا لأن ما كانش فيه موجود جاز، فكانت أمي بتضطر عشان تحمينا تولع خشب وتولع حاجات عشان ما تقدرش تشتري جاز في الأيام، ما كانش موجود أو كان غالي أوي، لكن فاكر كويس أوي إن المية كانت بتغلى في على خشب وحاجات كده، فطبعا الحاجة الدخان ومش عارف ايه ده، والعملية كانت عملية فظيعة، كل ده بسبب الحرب، فده كله أثر عليا يعني. بعد خلصنا من الحرب العالمية الأولى قامت حرب 19 أو ثورة 19، فيا دوب ما لحقناش يعني، لكن كل ده كان مادة ليا أنا فضلت معايا وفضلت عايش بيها. خلصت 19 قامت على ما اعتقد حرب الاناضول سنة 22، مش عارف حرب ايه وحرب فضل 25، مش عارف سنة ايه 29 الازمة المالية او الازمة الاقتصادية العالمية، كل ده طبعا كان بينطبع علينا احنا ايطاليا، وبعدين الحرب العالمية التانية. الحرب العالمية التانية كان ليها اثر كبير علي انا بقى، لان انا كنت الأول مرة كنت بقى ابتديت أخط خطواتي الأولى في السينما، فسافرت باريس بعثة عشان أدرس، ولا كاد أقعد كم شهر وأبص لها الحرب العالمية قامت ومضطر أرجع. لا بس قبل بقى الخطوة دي، إزاي حضرتك اكتشفت إن خطك هو السينما؟ يعني بداية الفن عندك إزاي قبل ما تمتهن المهنة يعني؟ في الواقع إن للمظاهر اللي أنا شفتها دي ومظاهر الفقر والعوز والحاجة بتاع الناس، وخصوصا في بولاق وأهل بولاق كان فيهم نوع من الشهامة والمروءة ونوع من الأخاء العائلي اللي الواحد بيفتقده في أي حتة. كان كلهم ناس مترابطين يعني كل أهل الحي كلهم عارفين بعض لدرجة أن أي واحد في أي حتة يعني ده معروف ابن مين وأبو مين وأم مين وكل يعني معروف كله بيقف جنب بعض في كل محنة وفي كل أزمة يعني وكل فرحة كان أيضا. حياة عائلية عجيبة جدا يعني. أنا ابتديت وأنا لسه طفل كده وابتديت أخط الخط وابتديت أقرأ روايات وبتاع، لكن كان حظي كويس أن أنا ابتديت أقرأ لمؤلفين من المؤلفين الإنسانيين زي جاي دو موباسان زي تشيكوف. كان في مترجم اسمه فرج جبران ابتدى يترجم الحاجات دي، طبعا معرفت باللغة ما كنتش أقدر أقرأ حاجة زي كده، فابتديت أقرأ الحاجات دي وقعت عينيا على إنسانية عالمية وإن في طرق إن الناس دي إزاي لازم تغير حياتها. كان عند حضرتك كم سنة وهذه الأفكار بتدور في ذهنك؟ حوالي 10 سنين. مش صغير قوي على هذه الأفكار؟ يعني يمكن أنا نميت بدري شوية أكبر. فبصيت لقيت إن أنا الطريق الوحيد إن أنا أتعلم وأخش مجلس البرلمان وأكافح عشان خاطر الشعب أو حي بولاء اللي أنا واحد من أفراده يعني. لكن بعد شوية بعد ما كبرت شوية لقيت المسائل مش بالسهولة دي أو مش بشكل ده، ولقيتهم في تطاحن وفي ضرب وفي مش عارف إزاي وحاجات كبيرة أو. ودراستك كانت ماشية كويس؟ كنت ماشي. طبعا كان عندي من حسن حظي كان عندي أم من الستات من أوائل الستات اللي تعلموا، دي ساعدتني قوي قوي قوي لانها كانت بتحرص على اني اتعلم. يعني فاكر انا حتى من الحوادث الكتير اللي برضو فضلت راسخه معايا ان اولاد العيله كنا كلنا بيت واحد، يعني بيت كله ساكنين العيله كلهم في بيت واحد. الخاله زي حضرتك ما بتقول كان اهل الام ولا اهل الوالد؟ لا اهل الام. اهل الوالد كانوا بره في الصعيد وكانوا بعاد عننا يعني ما كناش مختلطين بيهم. كان كل ما يحصل نطرة أو يحصل مظاهرة أو يحصل أي حاجة عائق كانوا كل الأولاد يبطلوا المدرسة. أنا أمي كانت تصر على إني لازم أروح المدرسة. فكنت طبعا متضايق جدا يعني. إزاي طبعا ما أدركتش البتاع دي إلا بعدين لما شفت الفرق إن أنا الوحيد اللي ما نفعت وصلت أو قدرت أكمل تعليمي بينما اللي كانوا ما بيكملوش أو ما بيروحوش يوم المطرة أو يوم المظاهرات ما قدروش يكملوا يعني. طب أستاذ صلاح يعني هواياتك ما كانش فيه ألا إنها قراءة الأدب والتفكير والفكر الاجتماعي والحاجات دي ولا؟ لا ابتدت السينما بقى. إزاي بقى؟ ابتدت السينما بطريق الصدفة. كان في سنة 25 صدقي باشا كان رئيس الوزراء أظن، فعمل نظام تعليم جديد إن الابتدائية الواحد ما ياخدهاش من سنة رابعة، لا من سنة خمسة، يعني أضاف سنة الى المرحله الابتدائيه. المدرسه بتاعنا كانت حريصه على مستقبلنا الظاهر، مش عاوزه تضيع سنه، فعملت لنا دروس خصوصيه في المسا عشان ناخد فيها السنه الخامسه دي ونتنقل من ثالثه، ما نروحش رابعه نروح خمسه على طول ونخش الابتدائيه ونبقى ما اكتسبنا سنه. فكنا بنروح دراسه مسائيه في مدرسه تانية غير مدرستنا، أبعد من مدرسة الحي يعني. فكنا كل يوم في المساء بنروح الساعة 4 مثلا الساعة 5 ونروح مدرسة ونرجع الساعة 7 8 دراسة مسائية. أنا في يوم من الأيام طلع في دماغي إن أنا ما كانش عندي مزاج إن أنا أروح المدرسة، ففضلت طبعا أتجول في الشوارع عشان لما يجي معادي الرجوع أرجع على البيت. في تجوالي قابلت وجهة سينما وصور متعلقة وناس ملمومين كتير وعربية كشري ومش عارف عمل جو غريب جدا. أنا حتى بص لقيت صور وحادات ناس بيضرب بعضيها ما كنتش شفت سينما قبل كده؟ لا ما كنتش عارف خالص. كنت شفت المسرح، أهلي كانوا راحوا المسرح كانوا بيودوني المسرح، مسرح رمسيس ومسرح الرحاني بتاع، لكن ما كنتش شفت السينما خالص. لسن كام ده؟ 10 سنين. فسألت ايه ده السينما؟ الدخول بكام؟ بقرش ساخ. للصدفة كان معاك القرش ساخ دي صدفة كبيرة طبعا مش ده. فقطعت التذكرة ودخلت السينما، رحت قاعد في اول مطرح على قدام الشاشه على طول، اول مكان قدام اول صف، اول صف، اعتبار ان انا ده احسن مكان، احسن مكان طبعا، لقيت كل الناس اللي بتخش تقعد ورا، فافتكرت ان دول قاطعين اقل من اشي تعريفه مثلا. لغايه ما جالي واحد من الورا قال لي انت قاعد كده ليه، ده عينك توجعك، السينما لازم تقعد ورا. فقلت له ده انا قاطع بقى قرش ساك. قال لي لا، السينما تتفرج الكراسي الخلفيه احسن. فاضطريت انا، لكن كانت السينما اتزحمت فقعد. يوميها البرنامج فاكره كويس، اتفرجت على شارلي شابلن، واتفرجت على طرزان، واتفرجت على مسلسل حاجات غامضه وحاجات كده، لكن قعدت مبهور وسرحت في جو غريب، حاجه جديده عليا قوي قوي، لدرجه ان انا ما روحت البيت ما قدرتش اكتم انبهاري وحكيت الوالده انا كنت فين. فطبعا اكتشف ان انا ما رحتش المدرسه، كانت علقه جامده، وانا كنت بتضرب اياميها، كان عندنا اسلوب يعني الضرب جدا. ماشي. ولذلك لما يعني لما خلفت وجولي ولادي ما عمري ما استعملت ايدي معاهم ابدا يعني خالص، كان يعني يبدو كنت بتستاء جدا من عمليه الضرب دي. طبعا لا، ليه لان انا يعني زي ما بيقولوا جتتي نحست بقى الضرب ما بيأثرش معايا، لدرجه ان انا بعد كده بقيت اروح السينما واجي اقلع الجزمه ومد رجلي عشان اتضرب، خلاص دي بقت طبيعه، اروح السينما واجي اتضرب، يعني ما بقتش تاثر فيا يعني. فعشان كده الضرب لما بيكتر ما بيأثرش، ما كل شيء بيزيد عن حده زي ما بيقولوا بينقلب ضده. طب نرجع تاني لهذا العالم اللي بهر صلاح ابو سيف وهو طفل صغير، ما قدرتش بقى تسلاه؟ لا، صباح التاني يوم في المدرسة نشرت الاكتشاف، ما انا اعتبرته ده اكتشاف ليا، نشرت الاكتشاف بين الطلبة اللي قدي وعلى ازاي اكتشفت حاجه اسمها السينما وازاي كذا والدخول بكذا ومش عارفه، ولميت كل الطلبه ورحنا. وطبعا كان نصيبي علقه تانية اكبر بقى. لكن اكتشفنا حاجه تانية بقى، ان في حفلات الساعه 3 كانوا بيعملوها مخصوص اياميها للطلبه واللي ما هم يقدروش يتاخر، فبقينا نروح الساعه 3، واكتشفت سينمات تانية. اخدي سينما بتعريفها مثلا بخمسة مليم، يعني بقيت تسال بقى عن الحكايه ديت فين وليه، وابتديت الم البروجرامات بتاع السينما، وابتديت بقت غوايه عندي واقرا عن السينما، يعني بقت حاجه تشغلني. بس ازاي كان بتلاقي وقت تذاكر، بتروح مدرسه الصبح وبعد الظهر وفي النص سينما؟ يعني المذاكره كانت واخده اقل نصيب الحقيقه. لان السينما بقى ابتدت تاخد شغلتني. لغايه في يوم من الايام وانا خارج من سينما اولمبيا، لقيت على في شارع محمد علي كان في مكاتب متنقله كتير، لقيت كتاب صغير كده مكتوب عليه كيف تكون ممثل سينما. طبعا كل فهمي في الوقت ده كله ان السينما دي عباره عن ممثل، ما فيش حاجه تاني ابدا، لما مصور ولا اي حاجه خلص. وان الممثل ده بيعمل هو عاوزه وخلاص. فلقيت كيف تكون ممثل سينما، فقلت ده الكتاب اللي هو يخليني ابقى ممثل سينما. سالت الراجل الكتاب بكام، لقيته بقرشين ساغ، فطبعا ما كانش معايا قرشين ساغ، فقلت الراجل ممكن تحفظه لغايه ما اجيب القرشين ساغ. فالراجل ضحك عليا، طبعا عيل صغير احفظ لي الكتاب بتاع دي، قال لما تيجي بس هتلاقيه بتاع، انا ما فيش فاهم ان هلاقي كتب كتير منه، المقصود جمعت القرشين باي شكل. وجيت خدت الكتاب، فقريت الكتاب، لقيته ان هو ترجمه ل كيف تصنع الفيلم، مين اللي بيشتغلوا الفيلم من اول ما يبقى فكره لغايه ما يتعرض على الشاشه. اول مره بتكتشف بقى ان السينما حاجه تانية، حاجه تانية ممثل. غير الممثل. من ضمن الابواب او من ضمن الحلقات الموجوده في قلب الكتاب، لقيت حلقه عن بعنوان المدير الفني، مش المخرج، كان يسمونه المدير الفني لان هو بالانجليزي دايركتور. فترجموه المدير الفني، وقالوا تشرح ان ده المخرج، وقالوا ان ده اهم شخصيه في السينما، ده اللي بيحرك الممثلين، ده اللي بيوريهم يعملوا ايه، ده اللي بيعمل مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، ده السلطه الكبيره كلها في ايده، وده اللي كل حاجه بيعملها والفيلم بتاعه. ولذا دخلت استوديو من الاستوديوهات هتلاقيه قاعد ساكت، لكن ما تحاولش تكلمه لان الفيلم كله في مخه في دماغه وقاعد يفكر فيه وبتاع. الشخصيه عجبتني قوي قوي، ابتديت حكايه الممثل دي بقت درجه ثانويه، لا ده ازاي ابقى مخرج. ابتديت اسال، ابتديت كان عندي حظ ان يعني اهلي كانوا من جماعه اللي بيشتروا المجلات كلها، المجلات الاسبوعيه والجرايد والبتاعات كلها، فكان عندي فرصه ان انا اقرا من غير ما ادفع فلوس يعني ما اروحش اشتري يعني. فبقيت كان في اياميها مجلات كتيره، مجلات فنيه زي الناقد والمسرح وال ستار ومش عارف، يعني مجلات فنيه كتيره بتكتب على الحاجات دي، ومن ضمنها كنت الاقي مقالات عن السينما. لغايه ما كنت اتنقلت مرحله ثانوي. مرحله ثانوي ابتدينا اللغه تتبلور شويه. احنا صغيرين كنا بيدونا لغه واحنا في ابتدائي، لغه انجليزيه يعني انجليزي وفرنساوي. واحنا صغيرين كان بيجي مدرس كنا نضحك عليه طبعا، واحد فرنساوي لان بتاع يقول لنا كلام وبتاع، كنا ناخدها ضحكه مش بتاع دي. في الثانوي ابتدينا ناخد دروس. انا اهتميت باللغه اكتر لاني عرفت ان دي الطريقه اللي هي هتخليني اقرا الكتب في مصادرها والمجلات في مصادرها. يعني من حبك للهوايه دي السينما، يعني خدت اللغه او درستها كوسيله يعني. قد كده الواحد ما يبقى يعوز الشيء يعني كل شيء بيسهل. لدرجه ان انا بعد كده دخلت مدرسه تجاره، فالدراسه بتاعتي كان كلها منصب على لغتين، باخد انجليزي وفرنساوي وعربي. واخد احسن نمر يعني نمر من 60 في حاجات، كنت واخد 58 52 55 حاجات زي كده. المحاسبه والاقتصاد والطرق التجاره يعني يا دوب ان ما كانش فيه كحكه حمراء يبقى يا دوب ناجح بالحركه. ليه دخلت طيب مدرسه التجاره؟ كنت عاوز اخلص باي شكل يعني. اي شهاده، لان انا كنت اعميها طبعا، وامي حطت في دماغي ان كل اللي بيشتغلوا بالفن كلهم ناس ملقوش شغله. فمش عارف، فلازم يكون في ايدي شهاده واشتغل بعد كده باي حاجه، يبقى انسان متعلم بيشتغل بالسينما. سلاحك في ايدك يعني بالزبط. زي ما بيقول لكن مش انسان صايع في المدرسه او طلع من المدرسه فاشل وما خدش شهاده قام راح اشتغل في السينما. يعني دي كانت صعبه قوي. وبرضه ما اقول ان كان الشغل في السينما مش مشرفه. يعني مش عارف السينما ايه، وطبعا كلهم ما حدش يعرف ان في شغله فنيه في السينما، كله برضه بيقول مشخصاتي ممثل مش عارف ايه، ما فيش حاجه زي كده. لذلك لما قلت انا هشتغل في المونتاج وبتاع، الناس مونتاج ايه وحاجه ايه وبتاع، وعرفت ازاي حكايه المونتاج من القرايه بقى. ما انا بعدين يعني بعد ما خدت شهادتي في وسط وانا بدرس وبتاع، ابتديت اكتب في السينما. ابتديت اكتب في المجال، في الصحافه والمجلات الاسبوعيه. اترجم اخبار، اترجم مقاله عن السينما. وتنشر فعلا. واسمي كتب. يعني ازاي كنت تعرف بعض الصحفيين؟ لا انا كنت بعتها في البوسطه وتنشر. حتى ما كانش في البوسطه، اللي ما كانش معايا البوسطه، كنت اروح لغايه اداره المجله اديها لسكرتير التحرير فياخدها مني، لغايه بقيت معروف كل يوم كل جمعه اروح مره اديله البتاع ده فياخدها، الاقيها الجمعه اللي بعديها منشوره باسمي. انشر طبعا كل ال كل المدرسه تقرا اسمي، وبقيت يعني حاجه مشهوره. أو كان له مقابل الحاجات دي؟ لا من غير مقابل. لا كل مقابل حتى العدد كنت بشتريه بفلوسي يعني. فبعد ما تخرجت من مدرسة التجارة حبيت ان انا ازاول الصحافة كمحترف. لكن للأسف ما قدرتش، او المبالغ اللي كانوا بيدفعوها كانت لا تجزي. يعني انا فاكر تعرض عليا شغلان انا احرر صفحتين في مجلة سينمائية ب 150 قرش في الشهر. فطبعا كان اهلي كنا محتاجين للعمل يعني، مش فانتازيه لا. فاضطريت اقبل وظيفه في المحله، في شركه مصر الغزل والنسك في المحله. اشتغلت هناك بشهادتي، لكن كانت فرصه كبيره ليا قوي قوي ان انا عندي الوقت الكافي وعندي ماليه يا دوب اقدر اشتري كتاب، وبعدها ابعت انجلترا ابعت اجيب كتب انجليزي عن السينما اقرا عنها، اقرا اعلاناتها في المجلات فابعت اجيبها يبعتوها لي، اكتر المجلات. يعني اهتمام كبير جدا جدا جدا جدا. ابتديت ادرس الاخراج عاوز ايه عشان ابقى مخرج عاوز ايه. لقيت ان مثلا المخرج لازم يكون يعرف منطق، يعرف علم نفس، يعرف فلسفه، يعرف موسيقى، يعرف فنون تشكيليه. ابتديت اتعلم ده. كنت باخد دروس في الموسيقى. قعدت اخد دروس في الموسيقى بتاعي، ودروس في الموسيقى اصليه، باخد سولفيج واخد مش عارف ايه، لدرجه كنت ساكن في حي بلدي في المحله. وطبعا يلاقوني واحد فاكرها انا كويس جدا وانا قاعد وحي بلدي والناس ستات قاعدين ومش عارف ايه وانا قاعد اقول دوري حاجه كده وبتاع دي. فواحده قالت ربنا يكملك بعقلك. ربنا يشفيها. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.